مع بعضنا طول عمرنا حنعيش سوا أجمل حياة ماشيين طريق حنكملوا من أوله لمنتهى إيدي في إيديك من غير كلام نبعد بعيد قرب هوا نعشق ندوق طعم الغرام يا حبيب لحظة لقاه لحظة سكوت ننسى الحياة ونحب موت نبني بدموع الشوق بيوت يا حبيب أنا روحي بتناديلك تعالالي وناديلك أنا عاشق ونصيبك تبقى أنت أنا أنا روحي بتناديلك تعالالي وناديلك أنا عاشق ونصيبك تبقى أنت أنا نصيبك تبقى انت انا